بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المضطر. هذا الباب متعلق بأحكام الضرورة في حالة إذا لم يجد الإنسان طعاما حلالا، وهذا له أحكام خاصة وفيه توسع ورحمة من الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت النصوص في بيان حالات الاضطرار ومتى يجوز الإنسان أن يأكل من الحرام، فقال الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، وقال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فبين الله سبحانه وتعالى أحكام الاضطرار. وهنا لما قال المصنف رحمه الله تعالى باب المضطر، سيذكر لك حالات الاضطرار سواء كان في المخمصة أو في السفر أو في المرض، وما يتبع ذلك من أحكام التداوي. ومن هو المضطر؟ المضطر هو الذي يخاف على نفسه الهلاك أو على عضو من أعضائه، سواء كان الهلاك عاما أو كان الهلاك خاصا بعضو من أعضائه. طيب، هنا يحسن أن ننبه على بعض الأمور حتى يسهل علينا إن شاء الله تعالى فهم الباب. أولا، المشقات. الاضطرار ناتج عن مشقة، يعني يصل الإنسان إلى حالة الاضطرار وإلى هذه المشقة. لابد أن نعلم أن المشقة في الشريعة تأتي على ثلاث صور. الصورة الأولى مشقة غير مقدور عليها، مشقة غير مقدور عليها، فهذه بإجماع العلماء أنه لا يكلف بها الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا كالمشلول يكلف بالقيام في الصلاة، فهذه مشقة غير مقدور عليها، فهذه لا يكلف بها إجماعا. النوع الثاني من المشقة وهو المشقة المقدور عليها، وهذه تنقسم إلى قسمين: مشقة مقدور عليها لا حرج فيها، وهذه غالب تكاليف الشريعة كلها على ذلك، فيها مشقة، لأن التكليف مأخوذ من الكلفة، يعني فيه جهد ومشقة. كأن يقوم الإنسان لصلاة الفجر، هذا فيه مشقة ولا لا؟ مشقة مقدور عليها لكن لا حرج فيها، لا تصل الإنسان إلى العنت. الصيام الآن فيه من الجوع وترك الملذات، إخراج الزكاة، يجمع الإنسان ماله ثم بعد ذلك يلزمه الله بأن يدفع شيئا من ماله، فهذه مشقة مقدور عليها لا حرج فيها، لأن أصلا تكاليف الشريعة مبنية على ذلك. وحفت الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. إذن هذا نوع من المكاره. النوع الثالث هو المشقة المقدور عليها وفيها حرج وتصل بالإنسان إلى العنت، فهذه رخصت الشريعة فيها، كالمسافر يجوز له أن يترخص بالفطر وغيرها من الرخص. فهذه أنواع المشقات التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالله يقول في كتابه: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير معتد. وقال بعضهم في تفسير الآية: غير باغ ولا عاد، هذا إذا لم يكن عاصيا بسفره فإنه يترخص بمثل هذه الرخص، ومحل ذلك في المطولات. نعم. ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه. قال: ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه، يعني إذا غلب على الإنسان الهلاك أو تحقق الهلاك، بمعنى وصل إلى حال الهلاك كاملة أو بعضها، فإنه هنا يجوز له أن يأكل من الحرام. ما هو هذا الحرام؟ الحرام ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون حراما لله، وإما أن يكون حراما للعبد. حرام الذي حرمه الله عز وجل كالميتة ولحم الخنزير والدم، وإما أن يكون حراما لحق المخلوق كأن يكون مالا لمسلم، فكله حرام، فهذا لا يجوز الاقحام عليه، الاقتحام هذا الحرام الذي هو لحم الخنزير وغيره، وكذلك مال المسلم، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذا من ماله. فإذا هنا ما قال: فلم يجد إلا محرما، فله أن يأكل منه ما يسد رمقه. طيب هنا أجمع العلماء رحمه الله تعالى على إباحة الأكل من الميتة للمضطر للآيات التي جاءت في كتاب الله. لكن هنا مسألة أخرى وهي هل يجب على الإنسان، طبعا إباحة يجوز أن يأكل، لكن هل يجب عليه أو لا يجب عليه؟ وجاني عند أهل العلماء رحمه الله تعالى جمهور العلماء قالوا أنه يجب عليه أن يأكل. لماذا؟ لأن في ذلك حفظا لنفسه، والله عز وجل يقول في كتابه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم. فالإنسان إذا فرط ولم يأكل من هذه من هذا الحرام فإنه قد قتل نفسه، فإذا يجب عليه أن يأكل لاستنقاذ نفسه. والوجه الثاني عند العلماء قالوا أنه مخير، وهو رواية عند الحنابلة، الأولى جماهير العلماء عليها وهو القول الصحيح. طيب هذا يجرنا إلى مسألة أخرى وهي مسألة التداوي. هل هي مثل مسألة المخمصة؟ بمعنى لو أن إنسانا مريضا هل يجب عليه التداوي أو لا يجب؟ بعض العلماء قال أنه يجب عليه التداوي لأنه ينقذ نفسه، وقاسوه على مسألة المخمصة حتى لا يهلك الإنسان نفسه. وبعضهم قال لا يجب التداوي عليه، وهناك فرق بين التداوي وبين الأكل في حال المخمصة والطعام. ما الفرق بينهما؟ قالوا أن الفرق، شوف دقة الفقهاء رحمه الله تعالى، قالوا أن هناك فرق بين أن يأكل الإنسان من أجل أن لا يموت وبين أن يتداوى. في الطعام الإنسان إذا أكل فإنه سينجو من الموت قطعا، أليس كذلك؟ أما في التداوي لو أخذ الإنسان التداوي ربما يشفى وربما لا يشفى، فالشفاء محتمل. فهنا من هنا نقول لا يجب عليه. وأكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي لكنه لم يلزم به. وفي قصة المرأة التي كانت تصرع، امرأة كانت تصرع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يشفيني، فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك، فقالت أدعو الله أن لا تكشف. فهنا تركت هي التداوي، طيب لأن الدعاء من أنواع التداوي، فتركت التداوي إقرارا وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ترك الدواء. واضح مشايخ هذا الفرق بينه الأمرين؟ لكن لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تداووا عباد الله، وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فله أن يأكل منه ما يسد رمقه. هذه مسألة الأكل من الحرام تأتي على مراحل ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى، ونفصل فيها. الآن إنسان في مخمصة وعنده طعام محرم، فما الذي يجوز له أن يأكل من هذا الطعام المحرم؟ عندنا أربع حالات أو أربع مراحل نقول إن صح التعبير. المرحلة الأولى أن يأكل ما يسد رمقه، فبالتالي يخرج من حال المخمصة إلى حال الاعتدال، يسد الرمق، فهذه بإجماع العلماء أنه يجوز. واضح؟ هذه مسألة فيها إجماع. المرحلة الثانية أن يشبع، يأكل حتى يشبع، فهذه فيها خلاف عند العلماء رحمه الله تعالى. من العلماء من قال طالما أنها جازت له الميتة فإنه يأكل حتى يشبع، ومنهم من قال أن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها فيأكل بقدر ما يسد رمقه، وما زاد عن ذلك هو ليس بمحتاج إليه، والرخصة جاءت في المخمصة وهذا ليس في مخمصة. إذا المسألة فيها خلاف في حالة الشبع. المرحلة الثالثة وهي ما زاد على الشبع، ما زاد على الشبع، فهذا بإجماع العلماء أنه لا يجوز أكل ما زاد عن الشبع. المرحلة الرابعة أن يتزود، عنده ميتة ويريد أن يتزود، نعم يحمل منها ما، وهذا فيها خلاف عند العلماء، فيها خلاف عند العلماء رحمه الله تعالى. منهم من منع لأنها ميتة ولا تجوز، ومنهم من قال، من فصل وفرق فقال إن كانت المخمصة عامة جاءت بلد مثلا فيها مخمصة ومجاعة فإنه يأخذ ويتزود من ذلك، لأنه الله أعلم متى تنتهي هذه المخمصة إذا كانت مخمصة عامة. وهناك تفصيلات كثيرة عند الفقهاء رحمه الله تعالى. نعم. وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أتى من المختلف فيه. طيب قلنا في مسألة الاضطرار إما أن يكون الاضطرار متحقق، الهلاك عفوا، في الاضطرار يكون الهلاك متحققا أو يغلب على الظن. كلاهما يجوز الإنسان أن يأكل. أما إذا كان الهلاك متحققا كأن يرى الموت أمام عينيه فهنا بإجماع العلماء أنه يجوز أن يأكل. أيضا كذلك من الاضطرار إذا غلب على ظنه أنه سيهلك فهنا يجوز له كذلك لأن الغالبة كالمحقق. نعم. وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكثر من المختلف فيه، مثلا يكون الإنسان في مخمصة وفي مجاعة وعنده طعامان أحدهما متفق على تحريمه والآخر مختلف في تحريمه، فهنا يأكل من المختلف في تحريمه لأنه قد يكون فيه شبهة حلال، وهناك من العلماء من قال بحله وهو أخف حرمة، أحسنت، أما المتفق عليه فهو أشد حرمة. صورة المسألة لو أن إنسانا وجد ميتة ووجد مثلا ثعلب، الميتة بإجماع العلماء لا تجوز والثعلب جمهور العلماء على عدم جوازه وبعض الفقهاء يرى بجوازه، فهنا يأكل من الثعلب. طيب، لكن هناك مسألة أخرى، لو أن إنسانا مثلا عنده ميتة ويمكن أن يسرق من مال شخص آخر، هل يأكل الميتة أو يسرق؟ يأكل الميتة لأنه حق الله وهذا بعد الحق وعليه. إذن يقول يأكل من الميتة ولا يأكل من مال المسلم، لماذا؟ لأنه يتعارض حق الله مع حق المخلوق، قدم حق المخلوق على حق الله عز وجل. طيب، هذا وجه. فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يباح له أخذه. يعني رجلان في سفر أصابتهما مخمصة وهذا عنده طعام لا يكفي إلا له هو، والثاني يريد هذا الطعام، فهنا ليس له الحق أن يأخذ ذلك الطعام لأن حاجتهما واحدة وكلاهما في مخمصة، فليس أحدهما أولى من الآخر، وصاحب الطعام هو أولى بطعامه. هذا إذا كان الطعام لا يكفي إلا لشخص واحد، وهذه مسألة مهمة جدا ولها يعني فروع سيأتينا إن شاء الله تعالى في القتل، في حد القتل والإكراه على القتل. لو أن إنسانا أكره على قتل شخص أو هدد على قتله، يقال له مثلا اقتل فلان وإلا قتلناك، فقام بقتل فلان فإنه يقتل، لماذا؟ لأن نفسه ليست بأولى من نفس الأول وحياته ليست بأولى من حياة الأول، فلا بد أن يكون ما هدد به أعظم مما طلب منه. واضح؟ أما هنا نفسه ونفس الآخر متكافئتان فلا يقدم، كذلك هنا في المخمصة، فيقول والله أنا حياتي أولى من حياتك، أنا إنسان أنا إنسان مشهور أو أنا إنسان معروف وأولى بالطعام هذا أنت هنا لا عبرة به. استبقاء لنفسه، استبقاء لنفسه، طبعا القصاص لأنه قتل نفسا، قتل نفسا، أحسنت. طيب، ها سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم، الأصل الشرع أنه لا يقاد الحر بالعبد، سيأتي. نعم. وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه، وإن كان يعني الثاني عنده طعام زائد عن حاجته، عنده طعام يكفي ليومين والاضطرار حصل في هذا اليوم والمخمصة حصلت في هذا اليوم وهم غدا سيصلون إلى وجهتهم التي فيها الطعام، فكان مستغنى عن هذا الطعام فإنه يعطيه إياه. هنا عندنا في هذه المسألة أحوال نبدأها بالتدريج. الحالة الأولى أن يهبه هذا الطعام، يقول له خذوا هبة لك، فهذا مأجور على هذه الهبة. الحالة الثانية أن يبيعه الطعام، فهنا يأخذه ويدفع له ثمنه، إن كان حاضرا الثمن أعطاه، وإن لم يوجد الثمن فإنه يعطيه إياه متى قدر، لأن المعسر يمهل إلى حال اليسار. الحالة الثالثة إن منعه، فهنا إن منعه فإنه يأخذه غصبا وقهرا ويدفع له المال لاحقا أو حالا حسب ما يتيسر، وسيفسر المصنف رحمه الله تعالى ذلك. نعم. وإن كان مستغنيا عنه لحظة، أيوة، أخذه منه بثمنه، أخذه منه بثمنه، لماذا؟ لأن مال المسلم لا يسقط بالاضطرار، والشريعة حفظت مال المسلم، فمال المسلم ودمه حرام ومضمون، فهو أخذ هذا الطعام من أجل أن يستنقذ نفسه، لكن يعطي صاحب الطعام ثمن ذلك الطعام. فإن منعه منه أخذه قهرا، أخذه قهرا، لأن الشرع أعطاه ذلك الحق. من أين أعطاه الشرع ذلك الحق؟ لأن هذا مما أجمع عليه العلماء، وهو حفظ النفس، فهو من الضروريات الخمس. الشارع أمره أن تحفظ نفسك، وهو لا يستطيع أن يحفظ نفسه إلا بأخذ هذا الطعام من ذلك الظالم. من هو الظالم؟ الذي منع. فالمانع ظالم والممنوع مظلوم. واضح؟ طيب يكمل. وضمنه له متى قدر، وضمنه له، ضمن له ذلك الطعام، الطعام عينه لا توجد، فينتقل بعد ذلك إلى في الضمانات. تذكرون في باب الضمانات ما قلنا؟ أن الإنسان إذا أتلف شيئا أو في مسائل العوض ونحوها أن يرد عين الشيء، إذا لم يتيسر العين يرد القيمة، فهنا يرد. قال وضمنه له متى قدر، لأن المعسر يمهل إلى حالة اليسار. فإن قتل المضطر فهو شديد، يعني إن قتل المضطر الذي في المخمصة الممنوع من هذا الطعام، إن قتل حصل بينهما مقاتلة، هذا يريد الطعام وهذا يمنعه، حصل بينهما مقاتلة ثم قتل هذا المضطر فهو شهيد. لماذا شهيد؟ لأنه قد يعني سعى في فكاك نفسه والدفاع عن حرمتها، فهذا اعتدى على حرمته. اعتداؤه كيف؟ اعتداؤه بمنعه من هذا الطعام الذي أودى به إلى الهلاك. نعم. وعلى قاتله ضمان، على قاتله. إذن هنا المصنف رحمه الله تعالى حكم على المانع بأنه ماذا؟ بأنه قاتل. وهل يجب عليه القصاص أو الدية؟ بعض العلماء قال عليه القصاص لأنه قاتل، وإن كان الصحيح أنه لا قصاص عليه وإنما تجب عليه الدية. ما السبب في ذلك؟ لأن هذه شبهة، هذه شبهة يعني ليست بالقتل الواضح الصريح. والنبي وجاء في الحديث ادروا الحدود بالشبهات، وخاصة مثل هذه المسائل يغلب فيها الجهل عند الناس، يعني يجهل بعض الناس أنه إذا منع الطعام أنه يعتبر قاتلا. هذه المسألة تفاصيل للفقه، هذه ربما يجهلها كثير من الناس، فلا يمكن أن نحكم بالقصاص والقتل للمانع بسبب مثل هذا الأمر، فيدرى عنه الحد لهذا السبب، ولكن يلزم بدفع الدية لأنه كان سببا في موت ذلك الشخص. نعم. وإن قتل المانع فلا ضمان فيه، وإن قتل المانع فلا ضمان فيه، يعني إذا جاء هذا الشخص الممنوع المضطر واضطر إلى قتل ذلك المالك فإن دمه هدر. لماذا؟ قالوا لأنه كالصائل، والصائل يدفع، فهو حاول أن يأخذ الطعام من أجل استنقاذ نفسه، وذلك مستغن عنه يعني ليس بحاجة عنه، فهو أراد هذا الطعام فدافعه ودافع عن نفسه، ولم يمكن دفعه إلا بالقتل فإن دمه هدر. نعم. ولا يباح التداوي. طبعا مسألة الصائل ستأتينا إن شاء الله تعالى، يعني لا يفهم من كلام المصنف أنه بمجرد يقول له أعطني الطعام قال لا لا لا أعطيك الطعام إذن خذ، وطعنه بالسكين وأخذ المال. لا، هنا لابد كما يقول عند العلماء أنه يدفع بالأقل يعني أشد، يعني يبدأ بالأقل ثم الأشد ثم الأشد، مثلا يضربه يحبسه إلى آخره حتى يستنقذ منه الطعام، فإن لم يمكن استنقاذ الطعام إلا بالقتل قتله كما في حال الصائل سيأتي إن شاء الله تعالى معنا. نعم. ولا يباح التداوي بمحرم. طيب يقول رحمه الله تعالى ولا يباح التداوي بمحرم. التداوي يعني تعاطي الدواء، وهو مشروع بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على ذلك على مشروعيته. أما كتاب الله سبحانه وتعالى فالله يقول في كتابه ولا تقتلوا أنفسكم، والتداوي وسيلة لحفظ النفس وصيانتها من الهلاك. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، وقال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وأيضا كان الأطباء يرفدون على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم تعلمت من المؤمنين عائشة الطب، وأثر عن بعض الصحابة أنه كان يعني معتنيا بالطب، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام الشفاء في أربعة، أو قال إن يكن الشفاء في أربعة: شرطة من محجم، أو كية من نار، أو آية من كتاب، أو شربة من عسل، ولا أحب أن أكتوي. فهذه الأربعة التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء، فهذا كله يدل على مشروعية التداوي، وأجمع العلماء على مشروعيته. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا يباح التداوي بمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. يعني الأشياء المحرمة لا يجوز التداوي بها، مثل ماذا؟ مثل النجاسات والسموم، هذه لا يجوز التداوي بها. الخمر لأنها نجسة، الميتة لأنها نجسة، هذه لا يجوز التداوي بها. هذا مثل جمهور العلماء أنه لا يجوز التداوي بالنجاسات، خلافا لبعض الفقهاء رحمه الله تعالى كالشافعية، قالوا بجواز التداوي بالنجاسات، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث العرانيين، والقصة أن نفرا أتوا المدينة فمرضوا وأصابتهم الحمى، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. أما اللبن فلا إشكال في طهارته، أما البول فعلى مذهب الشافعية قالوا إنه نجس، فلما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بشرب من الأبوال فهمنا من ذلك أنه يجوز التداوي بالنجاسات. لكن هذا يجاب عليه بماذا؟ يجاب عليه بأن بول الإبل ليس بنجس كما مر معنا في كتاب الطهارة. فإذا رجعنا للأصل أنه لا يجوز التداوي بالنجاسات، وأما هذا الحديث فالتداوي حصل فيه بشيء طاهر وهو اللبن والبول. طيب، كذلك استدلوا الشافعية رحمه الله تعالى بحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، عندما اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحكة، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الحرير، والحرير حرام، والنبي قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فهو تداوى بهذا الحرير، فإذا يجوز التداوي بالمحرمات. فأنا يجاب عنه بأن هذه رخصة، بأن هذه رخصة، والرخص لا يقاس عليها، واضح؟ فيقوى بذلك قول الجمهور أنه لا يجوز التداوي بالمحرمات. طيب، يرد هنا مسألة معاصرة، وهي مسألة التخدير أو ما يسمى بالبنج. طيب، إذا قلنا أن هذا مثل الخمر، فهل يجوز التداوي به أو لا؟ هل يجوز استعمال هذه المخدرات في العمليات أو لا؟ هاي مشايخ، التخدير في العمليات الآن، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ نعم، قبل العملية يعطى شيء من المخدر فيخدر، هل هذا يجوز أو لا؟ هذا يرجع إلى مسألة: هل التخدير علاج أو هو مسكر للألم؟ بمعنى أنه يجعل يخدر الأعصاب حتى لا يصل لها الألم، فإذا هو مسكن لا علاج، ولا هو وليس بدواء. والنبي قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي، وهذا ليس بالشفاء، بدليل أن المريض لو عمل عملية، عفوا، لو أن المريض خدر ولم تجرى له العملية، هل سيشفى؟ لا يشفى. لماذا؟ لأن المخدر ليس بعلاج وليس بدواء، وإنما هو مسكن، فمن هنا جاز فاستخدام استعمال هذا التخدير، وهو أيضا من باب الضرورات، والضرورات تبيح المحظورات كما نص الفقهاء رحمه الله تعالى. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا يباح التداوي بمحرم. ما هي ضوابط التداوي المشروع؟ ما هي ضوابط التداوي المشروع؟ ذكر العلماء رحمه الله تعالى ثلاثة شروط في التداوي المشروع. أولها أن يعتقد المسلم اعتقادا جازما لا شك فيه أن الله هو الشافي سبحانه وتعالى، ولذلك جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. فإذا هذا الاعتقاد الجازم أن الله هو الشافي، وأن الطبيب والدواء ما هو إلا سبب جعل الله سبحانه وتعالى فيه الشفاء، فإن اليقين في اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى هو أعظم ما يستشفى به، والنصوص في ذلك كثيرة. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أن يكون الطبيب توفرت فيه الصفات المعتبرة في الطب، ويختبر ويجرب حتى نثق بطبه وعلمه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، بمعنى لو جاء شخص وفعل أي أمر وجنى جناية فإن هنا يتحمل ويضمن. أما لو فعل الطبيب عملية مثلا أو جراحة معينة وفق الضوابط الطبية ولم يهمل ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه، لأنه قد أدى ما عليه. طيب، الضابط الثالث أن يكون الدواء وفق الطرق المعتبرة عند أهل الخبرة وأهل الصنعة. طيب، يقول رحمه الله تعالى: ولا يباح التداوي بمحرم. التداوي هو من التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا يعارض التوكل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هو نفسه عليه الصلاة والسلام، قال: تداووا عباد الله، فأمرنا بالتداوي. وهذا لا يشكل عليه، بل بالعكس، من أخذ بالدواء فإنه يعتقد اعتقادا أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، وأنه جعل في هذه الحبة أو هذه العشبة أو هذه النبتة الدواء، فهو يعظم الله سبحانه وتعالى أنه كيف هذا المرض يزول بهذه الشعبة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فيقوى إيمانه ويقينه بالله جل وعلا. طيب، آخر مسألة، أطلنا في مسألة التداوي، لكن آخر مسألة وهي أن الأدوية قائمة على أمرين: إما بالوحي وإما بالتجربة. أي دواء لم يرد فيه وحي أو لم يرد بالتجربة فإنه ليس بطب، واضح؟ أما بالوحي فهذا لا إشكال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، وما يقول من أمر ولا ينصحنا بشيء صلوات الله وسلامه عليه إلا وفيه الخير. وأما بالتجربة فهذا أمر متروك لي ما يفتح الله سبحانه وتعالى على الناس في علاجاتهم وأدويتهم ونحو ذلك. تفضل. ولا شرب الخمر من عطش، ولا شرب الخمر من عطش، يعني ولا يباح، هذا معطوف على كلمة ولا يباح. قال: ولا يباح شرب الخمر من عطش. لماذا؟ لأن الخمر أولا تذهب العقل، وأيضا كذلك لا تزيل العطش، بل يعني قيل فيها أنها لا تزيل الإنسان إلا عطشا. ولهذا من شرب الخمر من عطش فهو قد جمع بين بلائين: البلاء الأول السكر، والبلاء الثاني العطش. لأن يكون عطشانا وهو عاقل خير من أن يكون عطشان بلا عقل، صح ولا لا؟ فلا يجمع بين سوأتين، بين العطش وبين السكر، صلى الله عليه وسلم. طيب، إيش؟ ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مانعا غيرها. ويباح دفع الغصة بالخمر، هذا باتفاق العلماء رحمه الله تعالى. صورة المسألة: إذا انحشر في الإنسان مثلا، أكل طعاما وانسد حلقه وانسد النفس عنده، فهنا يجوز إزالة هذه الغصة بشرب اليسير من الخمر بالقدر الذي يزيل تلك الغصة، وهذا من باب الضرورات، والضرورات كما قلنا تبيح المحظورات. وفرق بين هذه الصورة وبين الصورة الأولى في مسألة شرب الخمر من عطش، أن شرب الخمر من عطش لو شربها لم يزل الدافع لذلك الشرب وهو العطش، أما هنا فقد زال ذلك الأمر وزال ذلك السوء وانحشار اللقمة في فمه. قال: إذا لم يجد مايعا غيرها، مفهومه إذا وجد خمرا وماء فإنه لا يجوز العدول عن الماء إلى الخمر. طيب، بهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى انتهى من كتاب الأطعمة وأحكام الأطعمة، فبين رحمه الله تعالى حالة الذكاء الاختيارية وحالة الذكاء الاضطرارية، وبين لك أحكام الصيد وشروط الذكاء عموما وشروط الذبح خصوصا وشروط الصيد خصوصا. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.